بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري الحنبلي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب هذا الكتاب ابن بطة ذكره الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، فقال: هو الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث شيخ العراق أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلي، مصنف كتاب الإبانة الكبرى. ووصفه ابن حجر العسقلاني بأنه كان إماما في السنة، وقال ابن الأثير: كان إماما فاضلا عالما بالحديث من فقهاء الحنابلة. من أقوال هؤلاء العلماء وغيرهم كثير نتبين أن ابن بطة كان إماما في الحديث بخاصة، بل إننا نجد ضمن مؤلفاته كتاب السنن، وهذا يذكرنا بسنن الترمذي وابن ماجه وأبي داود. والعلماء لا يطلقون لقب إمام إلا على من استجمع مقومات الإمامة في العلم والدين. أيها الإخوة، جعلت هذا مدخلا للتعريف بهذا المحدث الإمام الذي ولد في سنة 400 من الهجرة النبوية، وكانت وفاته سنة 87 هجرية، أي عاش قرابة 80 سنة. وكان موطن ابن بطة قرية يقال له عكبرة، وهي بلدة على نهر دجلة قريبة من بغداد، ولذلك قالوا في نسبه العكبري. ونظرا لقرب قريته من بغداد، فقد كانت مدينة بغداد المكان الأول الذي تلقى فيه العلوم الإسلامية، ثم رحل بعد ذلك إلى الأمصار كالشام ومصر ومكة وغيرها. ألف ابن بطة العكبري مجموعة من المؤلفات في العقيدة والفقه والحديث والآداب، ذكرها أبو يعلى في طبقات الحنابلة. ولعل أكبر مؤلفاته كتاب الإبانة الكبرى، فقد عثر عليه مع كتابه الشرح والإبانة وكتاب إبطال الحيل. أما كتابه الإبانة الكبرى أو الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، فتوجد منه 17 جزءا موزعة بين المكتبة الظاهرية بدمشق والمكتبة التيمورية بالقاهرة ومكتبة مانشستر في بريطانيا. ويتميز هذا الكتاب باعتماده على السنة الصحيحة في ذكر العقائد والرد على المخالفين، أكثر من اعتماده على الأدلة العقلية، إلى جانب عنايته بعرض آراء السلف مقابل آراء الفرق الأخرى. وهذا الكتاب الإبانة الكبرى له صلة بكتابنا الذي نعرضه في هذه الحلقة، والذي هو بعنوان الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء والمارقين. وربما أطلق العلماء على الكتاب الأول الإبانة الكبرى وعلى الأخير الإبانة الصغرى اختصارا. وموضوع الكتاب يتعلق بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من العقائد والعبادات والمعاملات والآداب، وهو ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول تناول فيه ابن بطة مسائل العقيدة مدعمة بالآيات والأحاديث والآثار المروية عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، والتي تحذر من الابتداع في الدين والفرقة والاختلاف، وتحذر كذلك من مخالفة المبتدعين. ثم هو في هذا القسم يحذر من علم الكلام. أما القسم الثاني فقد تناول فيه ابن بطة العكبري أصول العقيدة الصحيحة التي جاءت بها السنة النبوية الشريفة. أما القسم الثالث فقد تكلم المصنف فيه حول كثير من السنن التي تتعلق بالعادات والمعاملات وقضايا التشريع والآداب. أما القسم الرابع فقد تحدث فيه عن بعض الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، وتحدث عن رؤساء هذه الفرق وأسمائهم، وتناول كذلك بعض المظاهر الخارجة عن هدي الإسلام. ومن قراءة كتاب الشرح والإبانة يتضح أن ابن بطة العكبري كان واسع الاطلاع على المذاهب والعقائد والفرق، محيطا بآراء أصحابها. يؤكد هذا عرضه لآرائهم مع مناقشة تلك الآراء على ضوء الكتاب والسنة وآراء السلف الصالح. ومما يؤكد لنا قيمة كتاب ابن بطة أن طائفة من العلماء الأجلاء قد استندوا إليه في أقوالهم في مسائل العقيدة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والذهبي، لأن ابن بطة من أوائل من نادى بالرجوع إلى مذهب السلف الصالح في العقيدة بخاصة. ويتضح من قراءة الكتاب أن ابن بطة العكبري إمام سلفي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الفقه وعلى مذهبه في العقيدة كذلك. وتتجلى في الكتاب شخصية ابن بطة الحديثية وحرصه واهتمامه بالأحاديث والآثار وروايتها بالسند المتصل، وهذا هو منهج المحدثين، حيث كان اعتمادهم الأكبر على الأحاديث والآثار الأخرى الصحيحة الثابتة. ولقد كان جهد محقق الكتاب الدكتور رضا معطي واضحا في تحقيق هذا الكتاب ودراسته والتعليق عليه، فخرج بالشكل اللائق به. وقد أوضح المحقق في مقدمة الكتاب السبب الذي دفعه لاختيار كتاب الشرح والإبانة لابن بطة العكبري في هذه الدراسة والتحقيق والتعليق، فقال: إن هذا الكتاب يتناول قضايا العقيدة السلفية، ويرجع أهمية موضوع الدراسة للعقيدة السلفية سواء بالكتابة أو التحقيق إلى أهمية العقيدة السلفية نفسها وضرورة العمل الجاد في سبيل العودة بالناس إليها خالصة من ضلالات الفرق والمذاهب الزائفة. ثم إنه ليس هناك ما يوحد بين صفوف المسلمين ويجمع كلمتهم كالعودة إلى عقيدة السلف الصالح. ويتابع المحقق بيانه للأسباب التي دعته لاختيار هذا الكتاب في الدراسة والتحقيق، فيقول: إن هذا الكتاب يمثل مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والمدافع عن عقيدة السلف الصالح، وقد كان ابن بطة قريب العهد من الإمام أحمد وهو على مذهبه في الأصول والفروع، كما كانت إقامته في قرية عكبرة التي لا تبتعد سوى عدة فراسخ عن بغداد موطن الإمام أحمد رحمه الله. كما أن ابن بطة قد روى عن تلامذة الإمام أحمد الشيء الكثير، وكان نفسه تلميذا لهم. ثم إن ابن بطة يعتبر من علماء الحديث في عصره، فكتاب الشرح والإبانة قد حوى ما يقرب من 500 من الأحاديث والآثار، وقد كان لعلماء الحديث مكانة كبيرة في نفوس المسلمين وكانوا موضع ثقتهم. لذا كان هذا من أقوى الأسباب التي دفعت ابن بطة للتأليف في عقيدة السلف الصالح، حماية لأهل السنة وردا على أهل الانحرافات والأهواء والبدع. ثم إن كتاب الشرح والإبانة سهل مختصر، قد حوى أصول الإسلام كاملة، والمؤلف ابن بطة يستهدف من وراء تأليفه لهذا الكتاب أن يعرف المسلمين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أمر الدين من اعتقادات وعبادات ومعاملات وآداب. فقد شاهد ابن بطة العكبري الذي عاش في العصر العباسي ما عم الناس من الأهواء وما شاع بينهم من الآراء الفاسدة والمبادئ الهدامة والعقائد الضالة، فنبذوا تعاليم القرآن وجهلوا توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لابد من تنبيه المسلمين إلى خطورة الخروج على عقيدة السلف الصالح وأثر هذا عليهم في معاشهم ومعادهم. لذلك قام ابن بطة العكبري بتصنيف هذا الكتاب معتمدا على آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين تصحيحا وتوضيحا وردا على أهل الأهواء والانحرافات والبدع. وإذا كان ابن بطة العكبري قد صنف كتابه هذا الشرح والإبانة خدمة للعقيدة الإسلامية الصحيحة ورغبة في إعادة المسلمين إليها، فإن خدمة أخرى قد تجلت في هذا الكتاب، وهي خدمته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حاول ربط كل قضية من قضايا هذا الكتاب بحديث نبوي شريف أو أثر عن السلف الصالح صحيح. ورحم الله ابن بطة العكبري الذي كان محدثا صالحا وكان مستجاب الدعوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.